القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، المتوفى سنة 44 و400، ومنظومة حرز الأماني لأبي القاسم الشاطبي، المتوفى سنة 90 و500. نستضيف أحد خريجي الدراسات القرآنية مسار القراءات في كلية التربية، فليعرف بنفسه. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. نعم، نحن هنا في برنامج القراءات القرآنية نعرض القراءة السبع، فنبتدئ قراءتنا برواية قالون عن نافع، ثم نعطف عليه الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، من سورة نبي الله هود عليه السلام. تفضل أخي ناصر، ابدأ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أحسنت، قرأت لقالون بقصر المنفصل، من اندرج معه؟ ابن كثير على هذا الوجه. أحسنت، ستقرأ الآن بإيش؟ بالتوسط المنفصل. تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. هل اندرج معه أحد؟ عاصم. أحسنت، ثم ستقرأ لمن؟ لورش. أحسنت، تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أحسنت، ثم ستعطف؟ ابن ذكوان، لأن البقية كلهم واقفون في إدغام الدال في الجيم. أحسنت، تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أول المدغمين من هو؟ أبو عمرو. أحسنت، تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أحسنت، قصرت المنفصل، أعطف التوسط به المنفصل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أحسنت، على قصر منفصل اندرج مع دوري أبي عمرو، يعني أخذنا أبو عمرو بالكامل الدوري والسوسي، ثم عطفت عليه الدوري بتوسط المنفصل. من ستعطف بعد ذلك؟ هشام، تفضل. ولقد جاءت رسلنا وإبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. ثم ستعطف بعده على هذا الوجه لكن بالإمالة، بإمالة البشرى. نعم. الكسائي هشام هل اندرج معه أحد على ما لم يندرج لم يندرج معه أحد؟ تفضل اقرأ للكسائي أيضا. الكسائي لم يندرج معه، لن يندرج معه حمزة لوجود المفارقة في المد. نعم تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أحسنت. ثم ستعطف حمزة. تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. فحمزة خالف بالإشباع وأيضا لمالة فيه لفظ جاءت، في لفظ جاءت. نعم واصل. قال سلام. نعم في قوله قال سلام قرأ حمزة وكسائي سلم بكسر السين وأسكن اللام وحذف الألف. أحسنت. الشاطبي قال إيش هنا؟ نعم. قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا. نعم يريد وين؟ في الذاريات هنا وفي الذاريات. إذن قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا حمزة والكسائي. ستعطف الآن. قال سلم. أحسنت. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والصوت المنفصل اندرج معه الكل إلا ورشا المتصل. نعم المتصل والصوت المتصل اندرج معه الكل إلا ورشا وابن ذكوان وحمزة. أحسنت. تفضل. نأتي بورش بمد المتصل. أول من ستعطف ورش. تفضل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ثم بعده ابن ذكوان. أحسنت. التوسط والإمالة في لفظ جاء. جميل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أن جاء بعد فما لبث. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ثم حمزة. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أحسنت. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قوله رأى هنا الذي بعدها متحرك ليس كذلك؟ فلما رأى أيديهم وليس ساكنا، وهنا إذا كان ما بعدها متحرك من الذي يميل؟ الراء والهمزة معا ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي. إمالة الراء والهمزة معا. أحسنت. أما ورش فإنه يقرأ بتقليل الراء والهمزة. والسوسي بخلف عنه يميل الراء فقط وليس له من طريق الحرز، فليس له من طريق إمالة الراء للسوسي بخلف عنه هذه ليس فليس من طريق الحرز فلا يقرأ به. أما الباقون فإنهم يقرأون بفتح الراء والهمسة. نعم. رأى أيديهم هو مد منفصل ليس كذلك؟ بلى. لجميع القراء. ورش وغيره لجميع القراء. ورش وغيره لأنه تحقق فيه سبب المنفصل وسبب البدل، فألغي البدل عملا بأقوى السببين. فإن وقف ورش على رأى فله ثلاثة البدل، ولحمزة وقف التسهيل فقط. نحن ليس لدينا وقف هنا فلذلك فقط أشرنا إليه. في قوله خيفة لما يقف عليها الكسائي يقف عليها بالإمالة. أحسنت. قرأت لقالون بالفتح في الراء والهمزة وقصرت المنفصل وأسكنت ميم الجمع، هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. ستقرأ الآن لمن؟ لقالون لكن بصلة ميم الجمع. بصلة ميم الجمع. أحسنت. تفضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أحسنت. ثم ستعطف ابن كثير لأنه لم يندرج أيضا لوجود الهاء. نعم. أحسنت. تفضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أحسنت، أعطف قالون بتوسط منفصل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أسكنت ميم الجمع على هذا الوجه وقصرت منفصل. وفندرج معه من؟ هشام وحفص. هشام وحفص، أحسنت. اقرأ لقالون على هذا الوجه بصلة الميم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أحسنت، لم يندرج معه أحد كما هو معلوم. ستعطف الآن ورش. سنعطف ورشا، تفضل. له تقليل الراء والهمزة في قوله رأى. نعم. وأيضا له ترقيق راء نكرهم. نعم، وإشباع المد كذلك. وإشباع المد، تفضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أحسنت، ستعطف بعده. أبو عمرو. أبو عمرو، تفضل. يميل الهمزة فقط، يفتح الراء. نعم، تفضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وسط المفصل له. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا يختص به دوري أبي عمرو. دوري، نعم. ستعطف بعد ذلك. ابن ذكوان. ابن ذكوان، تفضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أحسنت، واندرج مع على هذا الوجه الشعبة. جميل، نعم. ثم ستعطف. الكسائي، تفضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. نعم، هو تخلف عن ابن ذكوان وشعبة بإمالة خيفة. نعم، وإلا هو موافق لهما في إمالة الرأي والهمزة معا. ستعطف بعد كسائي من؟ حمزة، وهو الأخير، تفضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قصرت المنفصلين فاندرج معه أهل القصر. اعطف بالتوسط. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فاندرج معه أهل التوسط. أشبع لحمزة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ثم بعده ورش في النقل. نعم، لوجود النقل، تفضل. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. بقي خلف حمزة في بالسكتة المفصول. سكتة المفصول، تفضل. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أحسنت، وامرأته. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أحسنت، أسقطت. لماذا؟ الهمزة الأولى. لما؟ لوجه قالون. لوجه قالون هنا. لماذا؟ لأن الهمزتين متفقتين. الحركة مكسورتين. إيه، مكسورتين متفقتين بالكسر. قرأت لقالون، وسطت المتصل وسهلت الهمزة الأولى مع التوسط. أعد قراءتك لقالون مرة أخرى. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هنا المد. هنا المد نعم. وسطت منفصل لكن تسهل الهمزة الأولى وتتوسط في قوله وراء إسحاق يعقوب، ولك أن تقف بالإشمام على يعقوب لبيان الرفع فيندرج معه البزه، ومن وراء إسحاق يعقوب هكذا، لأن ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا، عن فاضل كلا، فالذي ينصب ومن وراء إسحاق يعقوب حفص وحمزة وابن عامر. أحسنت، حفص وحمزة وابن عامر عن فاضل كلا. جميل، يعني يكون معطوفا على فبشرناها بإسحاق وبشرناها أيضا بإيش؟ بيعقوب، فتكون الواو عاطفة. وعلى الرفع على قراءة الباقيين تكون الواو استنافية، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويكون مبتدأ وخبره، مبتدأ مؤخر وخبره مقدم. لكن هنا لنا في نقرأ لقالون مرة ثالثة، وسط المنفصل وسهل الهمزة الأولى مع التوسط، اقرأ. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أحسنت، لأن الذي يسقط الهمزة الأولى مع القصر هو أبو عمرو. هنا لو قلت ومن وراء إسحاق يعقوب هكذا، على هذا اندرج إيش؟ اندرج البزي معه. اقرأ لقالون على ما سبق بتسهيل الهمزة الأولى مع القصر، تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. كلا هذين الوجهين لقالون يتفق معه من؟ البزي، يتفق معه البزي. اقرأ لقنبل بتسهيل الهمزة الثانية. تسهيل الهمزة الثانية، نحن قبل قليل سهلنا الهمزة الأولى. تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أحسنت، وسط وأبدل الهمزة الثانية هياء، هنا قنبل لم يندرج معه أحد، لكن وسط وأبدل الهمزة الثانية هياء مع المد. الوجه الثاني له. الوجه الثاني لقنبل، تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أحسنت، اقرأ لي أبي عمرو بالإسقاط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم مع التوسط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أحسنت، نحن قرأنا الآن لأهل السماء ما عدا ورس، قرأنا لأهل السماء ما عدا ورس، وهؤلاء لهم في الهمزتين المتفقتين لهم فيها إيش من كلمتين؟ لقالون والبزي تسهيل الهمزة الأولى مع المد والقصر. أما أبو عمرو فله إيش؟ إسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر. لورش وقنبل وجهان، الوجه الأول تسهيل الهمزة الثانية، والوجه الثاني إبدال، والثاني الإبدال حرف مد محض مع المد المشبع. أما البقية بالتحقيق، ابن عامر والكوفيون فإنهم يحققون الهمزة، يحققون فإنهم يحققون الهمزتين. وعرفنا قراءة القراء السبعة في يعقوب بين الرفع والنصب. الآن بعدما انتهيت من أبي عمرو، لمن ستقرأ؟ ابن عامر. لابن عامر، تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طبعا لما نقف على يعقوب لا يتبين لنا النص من الرفع، ولهذا شعبة قد لا يتضح أمره إلا إذا عطفته الآن ثم أشممت أو رمت لبيان الرفع ليندرج معه الكسائي. تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب هكذا، يعقوب، هذا هو الروم الذي يتبين، أو الإشمام ليراك من يعلم أنك أردت الضم. طيب بعد ذلك تريد أن تعطف لمن؟ ورش الآن. ورش بالمد وتسهيل الهمزة الثانية وإبدال الهمزة الثانية ياء مع المد المشبع. تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا تسهيل الهمزة بين بين، تسهيل الهمزة الثانية، الهمزة الثانية بين بين، ولك فيها الإبدال المشبع. تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهو موافق لمن؟ لقنبل في الهمزتين، في مذهبه في الهمزتين. بعد ذلك نعطف خلد. تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. حسنت. ثم خلف بترك الغنة. تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. حسنت. قالت يا ويلتا، قالت يا ويلتا آلد وقالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. يا ويلتا فيها إيش؟ فيها إمالة لحمزة والكسائي والتقليل للدوري عن البصري وورش، وورش بخلف عنه بالفتح والتقليل. نعم. وفي قوله ألدوا هاتين الهمزتين قرأ قالون وأبو عمرو بإيش؟ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، مع الإدخال. أحسنت. إدخال ألف بين الهمزتين. ولورش له إيش؟ له وجهان. الوجه الأول تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال، والثاني وإبدال حرف مد مع القصر لأن الذي بعدها متحرك. أحسنت. ابن كثير ما الذي له فيها؟ ابن كثير له تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال. أحسنت. هشام له تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، وله أيضا تحقيقها أيضا مع الإدخال، مع الإدخال. أما الباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. وهؤلاء كلهم لا يختلفون في تحقيق الهمزة الأولى الثانية. وإنما عملهم في الهمزة إيش؟ الثانية. الثانية. حسنت. قرأت لقالون سهلت الهمزة الثانية أدخلت آلدو آلدو فاندرج معه من؟ اندرج معه السوسي. حسنت. السوسي. نعطف من الآن؟ ابن كثير. تفضل. بتسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال، من غير إدخال. صحيح. ولن يندرج معه أحد. حسنت. تفضل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ثم ستعطف بعده قالون، الوجه الآخر لقالون تسهيل الهمزة الثانية مع إيش؟ الإدخال. وسيندرج معه هشام. أحسنت. تفضل. على وجه، إيه على الوجه. نعم. تفضل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أعطف الوجه الآخر لهشام. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ثم سنعطف بعده ابن ذكوان تفضل. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. واندرج معه عاصم. أحسنت. ستعطف بعده الآن ورش تفضل. بالفتح أولا مع تسهيل الهمزة الثانية بلا إدخال. أسمعنا. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قلل له. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. افتح له وابدل الهمزة الثانية. حرف مد طبيعي. افتح يا ويلتى. نعم. وابدل الهمزة الثانية حرف مد. أحسنت. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أحسنت. قلل له على هذا الوجه. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ثم ستعطف بعده دوري البصري بالتقليل في يا ويلتى والقصر وتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. أسمعنا. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أحسنت. على هذا الوجه وسط. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ستقرأ لمن بعده خلف. ستقرأ بعده لخلف بالإمالة والمد وتحقيق الهمزتين من غير إدخال. جميل. وأيضا له ترك الغنة في قوله عجوز وهذا بعد. صحيح. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أحسنت. أعطف خلاد بالغنى. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إن هذا نعم بقي إيش؟ الكسائي. بقي الكسائي تفضل. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء. إن هذا لشيء عجيب. أحسنت. قالوا أتعجبين. اندرج معها الكل إيه إلا ورشنا الحمزة. بقي أحسنت. بقي قوله إن هذا لشيء عجيب. التوسط ثم المد في شيء. نعم. والسكت لحمزة. لحمزة في شيء. تفضل. إن هذا لشيء عجيب. ثم حمزة. المد لورش أولا ثم حمزة. طيب. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أحسنت. رحمة الله رسمت بإيش؟ بالتاء المفتوحة. فيقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بإيش؟ بالهاء. أما الباقون بالتاء. أمالها الكسائي حال الوقف. حال الوقف لأنها على منهجه بالهاء. إذا كتبت قال الشاطبي إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولها حقا أبو عمرو وابن كثير وأبو عمرو ورضا للكسائي. قرأت لقالون قصرت منفصل أسكنت ميم الجمع اندرج معه أبو عمرو. أحسنت. أعطف قالون بقصر صلة الميم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اندرج معه ابن كثير وسط المنفصل مع إسكان الميم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اندرج معه أهل التوسط. أحسنت. أهل التوسط على هذا الوجه سلمي من الجمع قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ستعطف من؟ ورش بمد المنفصل والنقل. أحسن. ومد صلة ميم الجن. أسمعنا. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ثم ستعطف حمزة أيضا على ترك النقل وسكون ميم الجمع، وسكون ميم الجمع وترك السكت أيضا بقوله عليكم أهل البيت. تفضل. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. اسكت على الساكن المفصولين. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.